يقول شيخنا بارك الله فيك: قد يقول قائل إن بعث معاذ إلى اليمن أنه لليهود والنصارى كأنهم كفار أصلع، فيقول لا ندعو المسلمين إلى التوحيد لأنهم أصحاب فطرة، كيف يرد عليه؟ المسلم ولا سيما مع كثرة الشبهات والمغالطات والضلالات قد يحدث بسبب ذلك عنده خلل في تحقيق الشهادة، أو خلل في معنى الشهادة، أو يحدث عنده خلل في القيام بها، بل يقع البعض أحيانا بما ينقضها أو ينقصها، وهي أغلى شيء وأهم شيء، وهي أغلى شيء وأهم شيء. فكيف لا يقال إنه يدعى إليها؟ بل يدعى إليها ويذكر بها وتبين له معانيها، وإذا كان خالطه بعض الشبهات تزال ويبين له الحق وتزال عن الشبهة. هذا من المطالب العظيمة والواجبات الرئيسة، والفطرة قد يعتريها ما يفسدها. وقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الإيمان ليخلق في جوف أحدكم كما يخلق الثوب، فاسألوا الله أن يجدد الإيمان في قلوبكم. فالمسلم بحاجة إلى ذلك. ولعل مما يبين خطأ هذا الإيراد ما أشرت إليه من فائدة في تكرارنا كل يوم 5 مرات أدبار الصلوات لا إله إلا الله مع تأكيد معناها وتأكيد مدلولها. فنقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونقول لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، ونقول لا إله إلا الله مخلصين له الدين. فتذاكر هذا وتعلمه ومراجعته هذا من أنفع ما يكون، بل الحاجة إليه هي أشد حاجة من أي شيء آخر. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.